إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم لكم هذه المادة. في درس وفي اسم من أسماء الله التي كلها حسنى، أي هي أحسن الأسماء، أسماء في غاية الحسن والتمام والكمال، اسما ووصفا. وربنا سبحانه عندما ذكر هذه الأسماء لنستفيد منها في دعاء العبادة والمسألة، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. وما من إنسان دعا الله بأسمائه الحسنى وبصفاته العلى إلا وجد اطمئنانا واستغرارا في قلبه، لأنه بذكر الله الصحيح تطمئن القلوب. فاسم الله القدوس والسبوح، وكما ذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في ركوعه وسجوده يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. فإذا وصف جبريل عليه السلام بأنه طاهر حتى لا يشك إنسان في هذا الوحي، فهو من عند الله سبحانه. إلا أن هنالك نقطة هامة، ليس كل من سبح الله فقد سبح، فإن نوع من المعطلة يعطلون صفات الله، يصف نفسه بصفة فهم لا يؤمنون بها. فهؤلاء إذا ذكروا الله وسبحوا غضب الله عليهم ولم يقبل منهم، لأن التقديس أصل، أن تقدس الله سبحانه منزعا له في صفاته أنها في تمامها وكمالها، وتنزهه أيضا عن المماثلة المشابهة. فمن كان عنده فهم مثل هذا الفهم يشبه الله بغيره أو أن ينتقص صفة من الصفات أو لا يؤمن بها كما جاءت، فهذا ليس مسبحا لله. وإنما الله سبحانه وتعالى إذا سمع منه تسبيحا أنكر هذا التسبيح وأنكر هذا التقديس. فإذا التسبيح ينفع اللسان والقلب والبدن والروح إذا كان الذاكر والمسبح هو الذي يؤمن بهذه الصفات الكاملة، أنها صفات لا تشابهها صفات، صفات خالق لا يمكن أن تشابه صفات مخلوق، صفات حي لا يمكن أن تشابه صفات ميت، صفات قادر مقتدر لا يمكن أن تشابه صفات عاجز، وصفات وصفات كلها تامة وكاملة. فكيف بإنسان يظن مجرد ظن أن هذا ينفع ويعطي ويمنع ويحيي ويميت، وأنه يسمع الدعاء وبعد ذلك يظن أنه من المسبحين ويظن أنه من الذاكرين؟ فإن الذكر والتسبيح الذي ذكره الله بعد أن يثبته لنفسه، فالله يقدس ولا يقدس غيره، ربنا يقدس وربنا يقدس هو. فعندما قالت امرأة أو قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم، قال كنت في الحبشة وامرأة تحمل مكتل شلالا قفة في راسها، بعد ما ملت بزول يركب على فرس فضربها فسقطت، كان مش الشالة ورفعت، قالت له أنا بشكوك عندما يضع أو يجلس الملك على كرسيه على كرسيه يوم القيامة ويأخذ بالمظلوم حقه من الظالم، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، قال إن الله لا يقدس أمة لا تأخذ للضعيف حقه. جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أي ناس في بلد الزول يهودات مظلوم مش عارفينه وما بيجيبه معهم وما برجع له حق، يقول لك يأخذ عليه لقى عن المشاكل دين، ربنا ما بيطهرهم، هذه الأمة لا يقدس أمة لا تأخذ بالضعيف حقه. فالتقديس من ربنا سبحانه، إذا أراد أن يقدس يقدسه بساكت، أنت أصلا عندك تعظيم للحق، عندك مناصرة وتأييد للحق، عندك إنكار للظلم، عندك إنكار للباطل، عندك المعاني دي متأصلة في الزول في البلد، يعني ناس بيأمروا بالمعروف وعن المنكر بأيدوا الحق وهكذا. فربنا يقدس والبشر يحترم، من كان له عندك احترام ولكنه لا يقدس، فربنا أثبت أنه هو الملك القدوس وملك مالك الكون. إذن القضية هي ما الأسماء أنت تعرفه بس، وإنما الأسماء دي بتطمنك وبتغويك وبتريحك وبتخليك تزول موحد توحيد قوي ومعتمد على ربنا وبثقتك فيه وبفهمك لأسمائه ولصفاته. فإن الله سبحانه وتعالى عزيز غالب لا يغلب، وأنه سبحانه وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم ولا ضعف ولا نسيان ولا كل هذا، ولذلك يقدس. لكن تقدسوك له تبتنوه تبتنوه وإنت بتنعس وإنت بتموت وإنت تبرد وإنت تنسى، يقدسوك كيف؟ ربنا يقدس لا تأخذه سنة ولا نوم، لا ينسى لا ينام، ربنا مهيمن وربنا عزيز وغالب ولا يغلب، وكل هذا من أجل ذلك يقدس ولا يقدس غيره. فمن عرف لله حقه وعرف لله قدره هو الذي يستفيد في دنياه وغدا في أخراه. فالدروس يا أسماء الله الحسنى دروس مهمة، وهذا الاسم فيه آثار وحديث كثيرة، يعني تلقاها كلها لأن لازم نشوف نفسنا الصفة أو التقديس حق ربنا ما بيحدنا، لأن زمان كان زول شاف حاجة غلط بيجيب وبيحجز وليه الزول ده ليه وتطلع تتعدوا عليه وليه، وممكن يجيب مع الواحد حسن يا أخي لو شافك مش مظلوم يعمل ميت لا يقول لك يا أخي تقعد مساكن سكين ده الظلم مش لقدام ربنا وطهر لا يطهر البلد عشان كده يخليهم دائما شغالين ظالم ومظلوم وقاتل ومقتول وسالب ومسلوب ودعجع وعدم أمن ليه لأنه ما في الحاجات الأصل اللي بتخلي ربنا يطهر الناس ويغدس الناس إذا فعلوا أشياء جميلة ومعروفة في هذا الدين ومن صليب هذا الدين. ولكن الإنسان إذا عرف أن هذا الكون الذي أنشأه وفطره وصوره موجود يتحكم فيه وأنه سبحانه وتعالى لم يترك أحدا ليتصرف في أحد إلا بإذنه فإن الإنسان يجد إطمئنانا وراحة وسكونا في قلبه يعيش به في هذه الحياة مطمئنا وراسخا وثابتا. فإن الهجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم عدلها فذهب هذا الشاب ذهب إلى المدينة فدخل يحمل رسالة وهو أول سفير للإسلام. رسالته ليست هي أن نمثل علاقة، فما من يوم نسمع أن هذه الدولة أصبحت قوية لأن الدولة الفلانية وقفت معها وهي من ضعف إلى ضعف، وهكذا نسمع ونشاهد ونقرأ وكل ذلك تعرفونه. فوالله ثم والله لو اتدرب الناس مرة واحدة أن تركوا الناس والتجهوا إلى الله لوجدوا أن الله سبحانه وتعالى مؤيدا وناصرا ووليا ونصيرا لهم في كل صغيرة وكبيرة، لكن هذا لا يكون إلا بعقيدة. أن تكون العقيدة في الله، فإذا جاءك أحد قال سوف أفعل وأفعل تقول له لا تستطيع، وإنما الذي هو يفعل فعال لما يريد هو الله جل جلاله. فتمهيد الهجرة كانت ببيعتين في العقبة، بيعة الأولى وبيعة ثانية وازداد العدد. ثم بعد ذلك كيف كانت هذه البيعات وما تبعت هذه البيعات التي بايعها أهل المدينة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف أن الشيطان قد تدخل أيضا ليفسد كل هذه المعاني. كل ذلك تأييد لأن أهل الشرك والكفر يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، شياطين الإنس والجن. ولكن النبي عليه الصلاة والسلام بعد ذلك واطمأن فطلب منه أهل المدينة، لأن في أذى دائم له ولأصحابه، أن يهاجر. ولا يهاجر النبي إلا بإذن من الله، فإن الرسل لا يخرجون إلا بإذن. لا يخرج الرسول من بلده إلى بلد كما نخرج نحن، لا، إلا أن يكون هنالك إذن من الله سبحانه. فهو يجلس في هذا التعب وفي هذا العذاب ولم يؤذن له، ليكون هو أول الناس يوم القيامة، لأنه أشد الناس بلاء ابتلاه الله سبحانه وتعالى. تعرفون أولو العزم من الرسل، أولو العزم من الرسل خمسة رسل أولو العزم، لأن هؤلاء الرسل واجهوا مشاكل كبيرة، وعلى رأس هؤلاء الرسل رسولنا عليه الصلاة والسلام واجه مشاكل كثيرة ومتاعب، ولكن الله قال لقد تاب الله على النبي وضعه أول الناس والمهاجرين والأنصار. المهاجرين الذين هاجروا من مكة تركوا أوطانهم وديارهم وأموالهم، والأنصار الذين آووا من هاجر إليهم ونصرهم. هذا يحتاج إلى تفصيل في غير هذه الجمعة بإذن سبحانه. أسأل ربي سبحانه العلي القدير أن يبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويهدى فيه أهل المعصية. اللهم يا من قلت أدعوني أستجب لكم، ألف بين قلوب المؤمنين ووحد بين صفوف المسلمين، واجعل النصر والتأييد لأمة سيد المرسلين يا رب العالمين. اللهم خذل عنا ولا تخذلنا، واسترنا ولا تفضحنا، وكرمنا ولا تهنا، وافتع عنا ولا تدفعنا. اللهم انصر المجاهدين الذين يريدون إعلاء كلمة الحق والدين. اللهم انصرهم برا وبحرا وجوا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعطي كل سائل سؤله فيما يرضيك ويرضي رسولك، وبلغ المغاصد يا رب العالمين. حصلت في هذا الأسبوع وفيات كثيرة، آباء وأمهات وأخوات، نساء ورجال، لأن الموتى كثر في آخر ويكثر في آخر الزمان، الموتى والقتلى. فنسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يغفر لهم جميعا، أبناؤهم معكم في هذا المسجد، يطلبون منكم أن تدعوا الله لهم، سائلين الله العلي الكبير أن يغفر لهم وأن يتجاوز عنهم وأن يجمعنا بهم على سرر المتقابلين. إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. اللهم يا من قلت أدعوني أستجب لكم، أجعل بلدنا آمنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين. اللهم أهدنا واهدي بنا وأهدي دولتنا وأهدي حكامنا إلى ما تحب وترضى يا رب العالمين. اللهم من تعلم أنه فيه خير لهذه الأمة ولهذا البلد فيسر له وقوه وأنصره. ويا رب العالمين من تعلم أنه يؤدي لهذا البلد لهاوية فعليك به أخذه أخذ عزيز مقتدر، فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. وصل يا رب وسلم وبارك على أنبيائك ورسلك وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. واغفر لجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك غريب السميع مجيب الدعوات. وصلى الله وسلم وبارك.